بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، اكتب هذه الشبهة الرابعة عشرة، هذه الشبهة الرابعة عشرة. الرابعة عشرة. قال: ولهم شبهة أخرى، أي المشركون، قال: وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، السلام، قال: وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا، أي المشركين، فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. سبحان الله يا أخوان، هذه الشبهة اكتب احتج بها السبكين، احتج بها السبكي، وهكذا أيضا النبهاني، وهكذا أيضا النبهاني احتجوا بها على جواز الاستغاثة بالأموات، احتجوا بها على جواز الاستغاثة بالأموات، وهم صوفية، وهم صوفية. السبكي، السبكي، والثاني النبهاني، وهنالك رجل آخر أيضا اسمه داود مدري من. طيب، ماذا استدلوا بهذه الشبهة؟ قلنا احتجوا بها على ماذا؟ على جواز الاستغاثة بالأموات، وهم صوفية. السبكي رد عليه الإمام ابن عبد الهاد رحمه الله، رد عليه الإمام ابن عبد الهاد في رد سماه، في رد سماه الرد المنكي، الرد المنكي على السبكي، أو في الرد على السبكي، هكذا الكتاب يا مشعل، أي نعم، المنكي في الرد على السبكي، وهو رد جميل، وهو رد جميل. فالصوفية يحتجون بمثل هذه الأدلة، لكن سيأتي الرد عليهم، سيأتي الرد عليهم. قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. سيأتي معنا أن الاستغاثة تجوز بثلاثة شروط: الاستغاثة بالحي، هذا الشرط الأول، الثاني الحاضر، الثالث القادر. الحي، الحاضر، القادر، هذه ثلاثة شروط، فتجوز الاستغاثة بهذه الثلاثة الشروط: الحي، الحاضر، القادر. اكتب: وهذا محل إجماع، نقله الشوكاني والصنعاني عليهما رحمة الله، وهذا محل إجماع، نقلهما الشوكاني والصنعاني. نعم، السامع، يعني هو هذا القادر، يدخل تحت القادر، صحيح، لا بد أن يكون سامعا، لا بد أن يكون سامعا وأيضا قادرا. أما تستغيث برجل أصنج، كيف تستغيث به؟ أو رجل مثلا مشلول لا يقدر، هذا كيف تستغيث به؟ هذه الشروط قلنا يا أخوان محل إجماع. من نقل الإجماع على ذلك عندك يا أخي؟ إيش اسمك؟ الشوكاني والصنعاني. ما اسمك؟ عصام. عصام، نسأل الله أن يعصمنا وإياك من الفتن. طيب، قال رحمه الله: والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. صحيح، هذه الآية يا أخوان يعني تطبقت فيها الثلاث الشروط: أول شيء موسى حاضر أم لا؟ حاضر. ثانيا حي، ما هو ميت، حي. الثالث القادر، ولهذا لكمه فقضى عليه، من شدة قوته. فهذا تطبقت فيه الثلاث الشروط التي تقدمت معنا. قال: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء. هذا واضح يا أخوان؟ هذا واضح أن الإنكار هو الاستغاثة عند قبور الأولياء. قال: أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه: قوله ولهم شبهة أخرى يعني في أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وقد أجاب عنها بجوابين. الأول أن هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، هذا الشرط الأول، القدرة أضيف إلى ذلك أيضا أن يكون حيا وحاضرا كما تقدم معنا، أن هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا لا ينكر لقوله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. سبحان الله يا أخوان، لما تتأمل في شرح العلامة العثيمين يلخص كلام الشيخ المذكور، يلخص كلام الشيخ المذكور، وكلام العلماء الكبار فيه بركة، كلام قليل مبارك يحوي جميع المسائل، بخلاف بعض الكتاب هؤلاء الذين ربما بعضهم يشرح الآية الواحدة يشرحها في مجلد. أخي لماذا؟ لماذا تكبرون العلم وهو صغير؟ ولهذا كلام العلماء المتقدمين قليل نافع، وكلام المتأخرين كثير غير نافع، ما فيه بركة. لما تقرأ عن الإمام أحمد رحمه الله في كلامه، سبحان الله، كلام نافع، وبعضهم بعض المتأخرين يأتي يأخذ كلام الإمام أحمد سطر ويشرحه في 5 ورق 6 ورق. لماذا تكثر هذا؟ تكثر على طالب العلم، تكثر على الناس الحواشي التي هي في الحقيقة ستأتي معهم، ستأتي معهم شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. في كلام مختصر جميل، صحيح، حتى كتبهم قليلة وفيها بركة، فيها بركة يا أخوانم. لا صحيح، البخاري ومسلم صحيح، لو لم يكن للإمام البخاري إلا الصحيح لكفاه. هذا صحيح الإمام البخاري، ما أعظم هذا الكتاب. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة هدي الساري في شرح الإمام، شرح صحيح الإمام البخاري، أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أحد 3 أسباب. السبب الأول أن الإمام البخاري رحمه الله كان يرى الغث والسمين في الكتب، فوقع في نفسه لو أنه يؤخذ الأحاديث الصحيحة وتخرج وتميز عن الأحاديث الضعيفة، تميز عن الأحاديث الضعيفة. السبب الثاني أن إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بابن راهوي، وبعضهم يقول ابن راهوية، وهذا أمر سهل، يعني مسألة راهوي أو راهوية، قالوا أن هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظري شيخ الإمام البخاري، بينما هو في مجلس وأمامه تلاميذه وبينهم الإمام البخاري، قال: لو أن أحدكم يجمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقعت هذه الكلمة في قلب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. السبب الثالث مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام البخاري رأى في المنام كأنه يذب عن رسول الله بمروحة، هكذا جاءت، كأنه يذب عن رسول الله بمروحة، فعبرت هذه الرؤيا أنه يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فألف هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، بل هو أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة. قد يقول قائل: هنالك أحاديث ضعيفة أوردها الإمام البخاري في صحيحه، يجاب عنهم بأن الإمام البخاري بأن هذه الأحاديث أولا ربما قد تكون خارج شرطه، كالأحاديث المعلقة مثلا، هذه خارج شرطه. الأمر الثاني أنها أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ، وقد أخرجت كالدارقطني رحمه الله تعالى ميزها وبين عللها، ومنها ما تم الانتقاد للإمام الدارقطني وهكذا ابن أبي حاتم وغيره، ومنها ما لم يتم، ومنها ما لم يتم. الشاهد من هذا حفظكم الله أن الإمام البخاري رحمه الله وهكذا الإمام مسلم والعلماء المتقدمين كلامهم قليل نافع، وأما المتأخرين فنسأل الله السلامة والعافية، أكثر من تسويد الأوراق، أكثر من تسويد الأوراق. بعض الكتب تأخذها إلى يدك لا تدري ما أولها من آخرها من كثرة الكلام الذي فيها. ولما تأخذ من كتب هؤلاء العلماء المتقدمين ربما تقرأ رسالة مختصرة. صريح السنة يا إخوان للإمام الطبري، صريح السنة للإمام الطبري كم يأتي صريح السنة للإمام الطبري؟ رسالة مختصرة مثل هذا، درسنا هنا صريح السنة جميلة مختصرة، كلام عظيم ومفيد. وأما المتأخرين فحدث ولا حرج. ونحن والله لا نزهد في كتابات المتأخرين، لكن بعضهم والله إنه لا يعني لا يفيد في كتابته، بعضهم لا يفيد ولا يجيد ولا في كتابته حتى بركة. وبعضهم ربما أيضا يعني قفز إلى التأليف وما هو أهل للتأليف، ربما قفز للتحقيق أو للتعليق أو غير ذلك، ما هو أهل لذلك. وبعضهم ربما مجرد جامع كما قال بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا، قال بعضهم مجرد جامع ما أتى بجديد، جمع المسائل من كتب أهل العلم وأخرجها في كتاب نسبه إليه، ولا ما أتى بجديد. فالمسائل التي جمعها هي في كتب أهل العلم موجودة، ليس له إلا الجمع. فهذا هو، بارك الله فيكم، اعتنوا إخوان الكرام بقراءة كتب المتقدمين، العلماء المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام البخاري والإمام مسلم، وهكذا أيضا أبو داود، وهكذا أيضا الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وغيرهم كثير من العلماء الكبار المتقدمين، ترى خيرا عظيما. ومن العلماء المعاصرين الذين أيضا مؤلفاتهم نافعة، كلامهم قليل نافع، الإمام الألباني عليه رحمة الله، وهكذا أيضا الإمام ابن باز وهو مجدد هذا العصر وشيخ الإسلام كما وصفه بذلك الشيخ مقبل، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله، وهكذا أيضا من الأئمة المجددين العلامة العثيمين عليه رحمة الله، فقيه ماهر في الفقه، وهكذا أيضا في سائر الفنون وفي التوحيد والعقيدة وفي الصرف واللغة والبلاغة، وهكذا أيضا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. هؤلاء من المعاصرين ممن مؤلفاتهم عظيمة ونافعة، فيستفاد من هذه المؤلفات ومن هؤلاء العلماء الذين وضع الله لهم القبول، ووضع الله عز وجل لدعوتهم القبول، وهكذا أيضا وضع الله عز وجل لنصحهم وتوجيههم البركة والخير. ولا يزال أهل السنة وغيرهم ينهلون من نصائح هؤلاء العلماء ويستفيدون من كتبهم. والإمام الألباني رحمه الله إمام، إذا صحح الحديث خذ بتصحيحه، وإذا ضعف الحديث أيضا خذ بتضعيفه، هو إمام. ولكن العلماء قد يجتهدون، فتجد مثلا العلامة الألباني رحمه الله يصحح والشيخ مقبل يضعف، هذا لا يتعارض، فمن أخذ بتصحيح العلامة الألباني لا ينكر عليه، ومن أخذ بتضعيف العلامة الألباني والشيخ مقبل، ومن أخذ بتضعيف الشيخ مقبل عليه رحمة الله أيضا لا ينكر عليه، مع أن الشيخ مقبل إذا ضعف أنصحك تأخذ بتضعيفه لأن شرطه شديد رحمه الله. والإمام الألباني مجتهد، قد يجمع الطرق، طرق الأحاديث، ثم بعد ذلك يحسن بمجموع الطرق. وبعض الأحيان ربما استدل للحديث، يحسن الحديث بشاهد من القرآن الكريم، وهذا ما ينبغي، وهذا ما يصلح كما قال بعض العلماء، لكن هو إمام عليه رحمة الله. جرنا إلى هذا اختصار العلامة العثيمين للكلام، هذا أنه يلخص كلام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: الجواب الثاني أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة، ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل ليزيل هذه الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء، ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك. صحيح، في فرق بين أن تطلب من هذا المخلوق وبين أن تستشفع به إلى الله عز وجل، وسيأتي أيضا مزيد بيان. قال العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. لكن يا أخوان لا يتخذ هذا كما سيأتي التنبيه علي ديدا. كلما رأيت رجل صالح أو لحيته طويلة وعليه نور تقول له دعو لي دعو لي دعو لي، هذا قد يصل إلى حد المحدث. لكن أنت ادعو الله، لأن الدعاء عبادة، والتجئ إلى الله عز وجل وتضرع إليه. لكن إذا مررت مثلا بعالم من العلماء أو رجل صالح في النادر ثم جلست معه وقلت له مثلا دار الكلام بينكما ادعو الله لنا بالثبات مثلا، لا بس. أما ديدا بعضهم واصل، يرى هذا قال ادعو لي، ويرى هذا قال ادعو لي، ويرى هذا قال ادعو لي، هذا قد يدخل كما قال شيخ الإسلام وسيأتي معنا في المسألة المذمومة، في المسألة المذمومة. وهكذا أيضا بارك الله فيكم، بعضهم يتصدق ثم يقول لهذا المتصدق عليه ادعو لنا، هذا من الخطأ. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فالله عز وجل هو الذي يجازي وهو الذي يشكر سبحانه وتعالى. رفعت يدك يا ياسر. ادعوني بلسان غيرك، ما أعرف هذا الأثر، تعرف عنه شيء يا مشعل؟ هو أثر صوفي. نعم أثر صوفي. التي تذكر أن موسى عليه السلام قال لأحدهم اذكرني بلسان غيرك. اذكرني بلسان غيرك. ها. نعم يعني صحيح يظهر عليه أنه من حق الصوفية هؤلاء. بارك الله فيك. قال رحمه الله فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. صحيح، مات عليه الصلاة والسلام ما سألوا عند قبره أبدا، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ بل رأيت يا أخوان أنا بعيني من هؤلاء الأعاجم، وما أكثر بدع الأعاجم، وأغلب البدع هي جاءت أصلا مستوردة إلى البلدان الإسلامية والعربية من قبل الأعاجم. تراهم يأتون، تأتي مثلا تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله مثلا، هو ما يأتي يسلم، وربما سلم ثم بعد ذلك يرفع يده يدعو، يرفع يده يدعو يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الشرك، هذا من الشرك بالله. لكن يوجد هناك الحمد لله من رجال الأمن ومن الناس الصالحين والدعاة إلى الله من يوجههم يقول له ادعو الله، الله عز وجل. هنا شرك، يعني إذا دعوت الرسول شرك، لكن توجه إلى القبلة وادعو الله عز وجل. وهذه بادرة طيبة وظاهرة جميلة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبعاد الشرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان، الاستغاثة، اكتبوا الاستغاثة من الغوث، الاستغاثة مأخوذة من الغوث، مأخوذة من الغوث، وهي طلب الغوث، وهي طلب الغوث، وهي طلب الغوث. اكتب وهي نوع طلب ودعاء، وهي نوع طلب ودعاء. طيب يا أخوة، إذا كانت نوع طلب ودعاء هل يجوز صرفها لغير الله؟ لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغير الله عز وجل فهو مشرك. طيب اكتبوا فائدة أيضا، الاستغاثة بالأموات والغائبين، فائدة الاستغاثة بالأموات والغائبين، الاستغاثة بالأموات والغائبين شرك أكبر بإجماع أهل العلم، شرك أكبر بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. أما الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فهذا تقدم معنا أنه جائز بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك الشوكاني والصنعاني عليهم رحمة الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء إلى آخره، هذا هو الجواب الثاني، وهو أن استغاثتهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق من هذا الموقف العظيم، وليس دعاء لهم بل طلب دعائهم لربهم عز وجل. وهذا أمر جائز، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ف فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل فأغثنا يا رسول الله، هذا واضح يا أخوان، فادعوا الله يغيثنا أي الله، أما أن النبي يغيث لا لا، بالضوابط التي مرت معنا أيضا. عندك ماذا؟ قال ولم يقل فأغثنا يا رسول الله، بل قال فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا والمطر ينهمر. الله أكبر. وفي الجمعة التالية دخل رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله تعالى يمسكها عنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، في رواية اللهم حولها عنا، وهذا في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين. قال فانفرجت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس، لا إله إلا الله في الحال. قال فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استغاثة به. قال وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم، بل هي حجة داحضة عند الله عز وجل، يعني لا تنفعهم. وهكذا أيضا يا أخوان، يعني طلب كانوا يستشفعون بالعباس، حديث أنس في البخاري أظن، يعني كانوا يستشفعون بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يستشفعون بالعباس؟ أي يدعو لهم، لأنه كان رجلا صالحا. قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك ديدنا، هذا واضح يا أخوان، لا تتخذ هذا ديدنا له، كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي، وبعضهم يا أخوان ربما حكم أن فلان من أهل الجنة. في مرة من المرات في دار الحديث في دماج رأيت ورقة من بعض، يعني من بقايا بعض دروس المشايخ، فقرأتها، فإذا هذا الطالب يكتب للشيخ الذي كان يدرسه، أنا أعرف الشيخ، فإذا به يطلب سبقتنا يا أبا فلان إلى الجنة، هذا ما يجوز وما يدريك. هذا غالبا يحصل من الطلاب المبتدئين، الطالب المبتدئ يأتي فيرى الهيلمان على طالب علم مثلا أو على شيخ فيغتر بهذا الشيخ فتراه يوالي من أجله ويعادي من أجله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقلده في كل شيء، وهذا مما لا ينبغي. لا تشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا الإمام الطحاوي في عقيدته، قال ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا لا نشهد على أحد بشرك ولا بكفر ولا بنفاق إلا من شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد تشهد على رجل بالكفر مثلا إذا قامت الحجة عليه، يعني بالشروط، انتفاء الموانع، يعني كل بضوابطه، كل شيء له ضابط. قال ادعو الله لي. والطلاب المبتدئين غالبا يحصل منهم أشياء، يعني يكون عنده مندفع، وتكون غيرته يعني مجانبة مثلا، أو اندفاعه أيضا وطلبه يكون مجانبا. أذكر مرة أيضا واحد رفع ورقة لشيخنا يحيى حفظه الله، قال يا شيخ ادعو الله أن يرزقني حفظا سريعا، يريد يحفظ سريع، يعني من أجل يقال له الحافظ، ونحن نبغض هذه الألقاب والله، الحافظ أو مثلا الشيخ أو غير ذلك لا نرضى بها ولا نحبها، نحب أن نكون مع إخواننا إخوة وأحباب في الله عز وجل. فقال ادعو الله يا شيخ أن يرزقني حفظا سريعا. قال الشيخ ادعو الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. قال له الشيخ ادعو الله بالثبات، فكم من إنسان عنده حفظ سريع وزلقة كبيرة سريعة، فبعضهم يحفظ ما تدري إلا وقده، يعني يشاع عنه أنه يحفظ الأمهات الست أو يحفظ الصحيحين أو يحفظ كذا كذا حديث أو يحفظ القرآن، حفظ القرآن في شهر، ما تدري إلا وقد انقلب. فالعبرة بالثبات يا أخوة، لا تغتر برجل كبرت عمامته أو كبرت جبته أو كبر علمه، اغتر بالحق وبمن ثبت على الحق وعلى السنة وعلى الخير ولو كان عاميا، كما قال بعضهم لا تغتر بمن هلك وبكثرة الهالكين، ولكن اعتبر بمن ثبت كيف ثبت مع كثرة الفتن هذه، كيف يثبت؟ فلا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. هذا واضح يا أخوان، الوصايا هذه واضحة لنا جميعا، جزاكم الله خيرا. قال: فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنهم، يعني طلب الدعاء من الصالحين والإكثار من هذا. قال: وفيه اتكال على دعاء الغير. صحيح، بعضهم يقول أنا قد كلمت واحد ذهب يحج أو يعتمر يدعو لي أن الله يزوجني مثلا، أو أن الله مثلا صلى الله يزوج العزاب، أو أن الله مثلا يرزقني مالا كثيرا أو نحو هذا. قال: ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. صحيح يا أخوان، أنت لما تخلو بالله عز وجل وتلتجئ إليه وتدعوه، إذا صاحب ذلك الخشوع والرغبة والبكاء بين يدي الله فيما بينك وبين الله، تناجي ربك بمفردك لا يعلم ولا يطلع عليك أحد، تحس لهذا لذة أم لا؟ لذة، وترى أيضا عناية الله عز وجل بك، الله عز وجل يأتني بك. فإذا جاءت الفتن خرجك الله من الفتن، جاءت الأزمات خرجك الله من الأزمات، جاءت الملمات خرجك الله عز وجل من هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهكذا أيضا أدلة كثيرة تدل على هذا، أن الله عز وجل ينجي المؤمن ويخارجه من الورطات من الأزمات ومن الفتن. قال: فإن الدعاء من العبادة كما قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة، ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة. صحيح، ما يعتمد على الناس ولا على الآخرين، يكون اعتماده على الله عز وجل، البركة من الله سبحانه وتعالى. قال: بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل. وهذا واضح يا أخوان، كم من إنسان تعلق بعالم فظل العالم وظل هذا الرجل معه، وكم من إنسان تعلق برجل صالح فظل هذا الرجل الصالح وظل معه. إذا لا تعلق نفسك بالأشخاص، علق نفسك بالله واربط نفسك بالله. ولهذا انظروا على ميزة في الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، ميزة عظيمة. هذه الدعوة علماؤها، دعاتها، رجالها، حملتها، يربطون الناس بمن؟ بالله عز وجل. يربطك بالله عز وجل، يربطك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يربطون الناس بالأشخاص، ولا يربطون الناس بالأحزاب، ولا يربطون الناس أيضا مثلا بالآراء أو بالمنظمات التنظيمية، التنظيمات المنحرفة أو غير ذلك. لا، يربطون الناس بمن؟ بالله عز وجل. أنت إذا ربطت الطالب الذي يدرس عندك، إذا ربطته بالله عز وجل سيفلح الطالب، لكن إذا ربطته بنفسك، إذا ربطته بنفسك، هذا الطالب قد يحصل لك زلل أو خطل فيزل معك فتحمل وزره يوم القيامة. فهذا أمر يتنبه لبارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل. وهذا الأمر فيه خطورة، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة. اجعل هذا بين قوسين، اجعل هذا بين قوسين. قال: فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا. وربما ينال ما جاء به الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثلها. من حديث من هذا؟ إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب، من عنده جواب؟ من يرفع يده؟ من يرفع يده؟ الحديث عن أبي الدرداء، وجاء عن أم الدرداء، وهو في صحيح من الإمام مسلم، وهو في صحيح الإمام مسلم. نكون بهذا قد انتهينا من الشبهة 14، وهي شبهة عظيمة، وقد رد عليها الشيخ ردا حسنا وجميلا. طيب، إلى هنا حفظكم الله وبارك الله فيكم.